السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول الأمارات والعلامات والأشراط التي تكون بين يدي الساعة، إما من العلامات الصغرى وإما من العلامات الكبرى. وهذه العلامات وهذه الأمارات أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهي من أعظم العلامات على صدقه صلوات الله وتسليماته عليه. فهناك من العلامات، بل أكثر العلامات من علامات الساعة الصغرى والكبرى، ما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعد حياته، ومنها ما سيقع بين يدي الساعة. لذا بلغ من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه جمع هذه الأحاديث، أي أحاديث العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة، في باب صدق النبوة في الإسلام، أو كما سماه رحمة الله عليه. ومن عظيم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم شأنها، ومن عظيم وقوعها، أن الله جل وعلا جعل لها علامات، وجعل لها أمارات، وجعل لها مقدمات. وفي هذا رد على من يقول: لماذا ما جعل الله الساعة، ولماذا ما جعل الله القيامة تأتي مرة واحدة بغتة على أهل الأرض دون علامات ودون مقدمات؟ وأقول أيها الأحبة، إن علامات الساعة لمن أعظم الدلالة على رحمة الله جل وعلا بالعالمين، لأن الله جل وعلا سبحانه وبحمده طالما أمرنا في القرآن ألا نستهين بالساعة، بل أمرنا ربنا جل وعلا أن نخشى هذا اليوم وأن نعد العدة للقائه سبحانه وتعالى. وطالما بين ربنا جل وعلا في القرآن عظيم شأنها جل وعلا، وقال سبحانه: يا أيها الناس، خطاب عام ونفير عام لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، أبيضهم وأسودهم، عزيزهم وذليلهم، ولا ينفك عن هذا النداء أحد قط، أيا كان معتقده وأيا كان نسبه. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله جل وعلا هو الذي يأمرنا بذلك: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالساعة شأنها عظيم وخطبها جسيم، ومن رحمة الله بنا أن الله جل وعلا جعل لها من العلامات والأمارات والأشراط ما تكون سببا في أن يفيق الغافل، وفي أن يتزود الصالح والمؤمن، وفي أن يعد العدة العبد منا للقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن المسير إليه، وأن يزودنا وإياكم من التقوى والإيمان والعمل الصالح ما يكون لنا زادا في حسن القدوم إليه وفي يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وحديثنا الآن حول علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن هذه العلامة ما وقعت في حياة رسول الله، انتبه، هذه العلامة ما وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقعت بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لمن أعظم العلامات والأمارات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما بينه ربنا جل وعلا، وهذا ما أكده سبحانه وتعالى في القرآن وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلوات الله وتسليمات عليه. أيها الأحبة الكرام، ما هذه العلامة التي جعلها ربنا جل وعلا علامة من علامات الساعة الصغرى وأمارة من أمارات الساعة؟ هذه العلامة وقعت في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه العلامة كانت يوما من أيام الله أعز الله فيها الإسلام وأذل فيها الشرك، ووقعت هذه العلامة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ما هذه العلامة؟ إنها علامة فتح بيت المقدس. ماذا تقول؟ كما سمعت، علامة فتح بيت المقدس. بيت المقدس، فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة. نعم، أسأل الله أن يقر أعيننا بالصلاة فيه وبنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. ونسأل الله جل وعلا أن ينتقم من اليهود الملاعين، وأن يطهر هذه البلاد من دنسهم، إنه ولي ذلك ومولاه. لقد أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة أن يفتح هذا البيت، وأن تكون مفاتيح هذا البيت بيد المسلمين. يعني نفهم من هذا أنه حينما يفتح بيت المقدس ويجلى منه اليهود، ستكون هذه من علامات الساعة؟ ليس هذا هو مقصود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد بهذا الحديث الفتح الأول الذي وقع في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هذا الحديث أيها الأحبة الكرام؟ الحديث الذي بدأنا به هذه السلسلة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، حينما كان في تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني اعدد ست أمارات وعلامات بين يدي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: موتي، أي أول علامة من علامات الساعة موته عليه الصلاة والسلام، وقد بينا هذا بالتفصيل، بل بين أهل العلم أن أول علامة من علامات الساعة هي بعثته عليه الصلاة والسلام، على اختلاف الروايات، في هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: موتي ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة. وهنا أيها الأحبة الكرام، ماذا قال علماؤنا؟ بيّن ابن حجر وأهل العلم أن المقصود من هذه العلامة إنما هي في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نتكلم عن هذه العلامة، وكيف وقعت هذه العلامة، وكيف فتح الصحابة رضي الله عنهم بيت المقدس في وقت تتألم فيه القلوب وتبكي فيه العيون لما يمر بهذه البلاد، ولما يمر بإخواننا من المستضعفين في غزة وفي فلسطين. نسأل الله أن يرفع عنهم الظلم، وأن يكفيهم شر هذا العدو الغاشم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، بيت المقدس أي بيت الطهر له مكانة سامية سامقة عند أهل الإسلام، فهم أولى الناس بهذه الأرض، وهم أصحاب هذه الأرض، وشاء ربنا وقدر أن يكون هذا الفتح الذي حدث في أيام أمير المؤمنين عمر ميراثا للمسلمين جيلا بعد جيل. فالقدس مسلمة عربية سنية، اسمعوا هذا جيدا، القدس وقضية القدس قضية إسلامية سنية عربية، فهي أرض الأنبياء وأرض الصالحين وأرض الشهداء والطيبين. فأرض القدس هي ديار يعقوب وملاعب صبا يوسف ومتعبد مريم ومحراب زكريا وميلاد المسيح وملك داود وسليمان ومسرى حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وميراث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كانت القدس إلا إسلامية، ما كانت القدس إلا عربية، وقضية القدس قضية سنية، وأؤكد على هذا أيها الأحبة. فالقدس عند المسلمين لها مكانة مرموقة ومكانة سامقة، فلقد كانت القدس قديما في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصديق رضي الله عنه، وفي عهد الفاروق، وفي أول أيام الفاروق كانت تحت الحكم الروماني، ومات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تكن القدس مع رحاب المسلمين أو تحت ظل حكم المسلمين. وكذلك الصديق رضي الله عنه بدأ الرحلة في تحرير جبهة الشام، وتمم المسير من بعده خليفته الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نبدأ الآن الرحلة، كيف تم تحرير بيت المقدس، وكيف تم فتح بيت المقدس في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا أتكلم الآن عن هذا الكلام؟ لأن هذه علامة من علامات الساعة الصغرى كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه العلامة؟ نعم وقعت هذه العلامة. أيها الأحبة الكرام، كيف فتحت القدس في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لما سير أبو بكر الجيوش إلى بلاد الشام وسير جيوش المسلمين، ما إن بدأت جيوش المسلمين في تحرير جبهة الشام إلا ومات الصديق رضي الله عنه، وتولى الأمر من بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فواصل المسير بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة، لما فتح الصحابة جبهة الشام وعلم الصحابة رضي الله عنهم أن القدس وأن قدس الأقداس بالنسبة للدولة الرومانية وللقوات الصليبية لن يتخلوا عنه أبدا، وإن تنازلوا عن بلاد الشام فلن يستطيعوا أن يتنازلوا عن هذه البقعة المباركة والمقدسة بالنسبة لهم، توجهت جيوش المسلمين نحو بيت المقدس. يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبالمناسبة أقول الأضواء تسلط في فتح بيت المقدس على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحق له ذلك رضي الله عنه، إلا أن الذي هيئ الطريق والسبب الحقيقي في فتح بيت المقدس هو عمرو بن العاص، كما سأبين ذلك الآن رضي الله عنه، الذي مهد الطريق والذي دخل في مراوغات مع الأرطبون ومع قوى الرومي، والذي دخل معهم في حروب ومعارك هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان معه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، لما فتح عمرو بن العاص كثيرا من قرى فلسطين وكثيرا من مدن فلسطين، وتحركت معه جيوش المسلمين، لم يبقى أمامهم إلا بيت المقدس، وحرروا كثيرا من بلاد القدس إلا إلياء التي فيها البقعة المقدسة والتي فيها المسجد الأقصى، كانت محصنة بحصون الروم والرومان. وكان قائد الروم يومها رجلا يسمى بالأرطبون، وكان هذا الرجل مشهورا بالذكاء والمكر والدهاء، وكان شديد الكره للإسلام والمسلمين. ضرب حصارا، أي عمرو بن العاص رضي الله عنه، على الأرطبون وعلى قواته وعلى جيوشه حول إلياء وحول بيت المقدس، فما استطاع أن يقتحم هذا الحصن، وما استطاعت جيوش المسلمين أن تدخل عليهم بداخل هذا الحصن. فما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه إلا أنه فكر طويلا كيف يقتحم هذا الحصن ليفتح بيت المقدس، ليطهر بيت المقدس من دنسهم. وكما قلت لحضراتكم، هم لو تنازلوا عن أي بقعة في هذه البلاد فليس من اليسير أن يتنازلوا أبدا عن هذا المكان المقدس بالنسبة لهم. فحاصر المسلمون القوات الرومانية حول بيت المقدس حصارا طويلا، وما استطاع المسلمون أن يدخلوا عليهم. هنا أيها الأحبة الكرام، كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يريد أن يتفقد ثغرة في هذه الأماكن حتى يستطيع أن تتسلل منها وأن تدخل منها جيوش المسلمين. كلما أرسل رسولا إلى الأرطبون عاد كما جاء، ويريد عمرو بن العاص أن ينظر إلى ثغرة في هذه الحصون فما استطاع. فما الحل إذن؟ وكان عمرو بن العاص حدث عن دهائه وعن عبقريته ولا حرج، وكان من دهاة العرب رضي الله عنه كما قال الإمام الشعبي، وكان من عباقرة العرب، وكلمة داهية ليست مذمة وليست سبا، بل تقال على سبيل الثناء والمدح. وكان من عباقرة العرب رضي الله عنه، حتى يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما علم أن عمرو بن العاص شدد الحصار على الأرطبون وعلى من معه، قال أمير المؤمنين عمر: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج. سمى عمرو بن العاص بالأرطبون لشدة قوته ولشدة ذكائه وعبقريته رضي الله عنه. القوات الرومانية تحصنت كلها في بيت المقدس، وقوات المسلمين تحاصرهم من كل ناحية، وما استطاعت قوات المسلمين أن تقتحم عليهم الحصن لشدة تحصنهم فيه، أي لشدة تحصن الروم والرومان. وهنا أيها الأحبة يقرر عمرو بن العاص رضي الله عنه قرارا عجيبا في غاية الغرابة والعجب، ألا وهو قرر أن يدخل بنفسه هو على الأرطبون. كيف ذلك؟ إنه عدوك، أما تخشى على نفسك يا عمرو؟ لو فعلت ذلك يقينا ستقتل، ولا سيما بعدما فعل بالروم ومن معه من الصحابة ما فعلوا في المعارك التي كانت قبل هذا اللقاء. فالصحابة رضي الله عنهم أدبوا الروم في بلاد الشام في أجنادين واليرموك وفي غيرهما، فكيف لك يا عمرو أن تدخل على الأرطبون بنفسك؟ أما تخشى على نفسك؟ ولكن عمرو بن العاص أراد أن يتفقد ثغرة في الحصن ليدخل منها وليقتحم منها على جيوش الروم والرومان. تصوروا إلى عبقرية عمرو بن العاص رضي الله عنه. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ خلع ملابسه ولبس ملابس الرسل التي تكون بين الحكام والملوك، وكأنه رسول من قبل عمرو بن العاص إلى الأرطبون، فدخل عليه وقدم إليه الأوراق، وقف أمام الأرطبون، فدار حوار بين الأرطبون وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأعجب الأرطبون بذكاء ودهاء هذا الرسول دون أن يعلم أنه عمرو بن العاص، والله لو علم لقتله في الحال دون أن يسأل أحد، لأن هذا هو القائد، أي قائد المسلمين الذي يضرب علينا هذا الحصار المرير، وهذا هو الذي يحاربنا بل وحاربنا ويريد أن يأخذ منا هذه الأرض، فهو لا يعلم أن هذا هو عمرو بن العاص، ظن أنه رسول من الرسل. فجرى حوار بين الأرطبون وبين هذا الرسول، فأعجب الأرطبون بذكاء وعبقرية هذا الرسول، يكلم رسولا يرى عليه ملامح النجابة وملامح الذكاء والعبقرية، فقال هذا الغادر وهذا الخائن أي الأرطبون: والله ما كنت لأصيب المسلمين بمصيبة أعظم من قتل هذا الرسول. هذا الرسول أعجب به وبذكائه، وشعر أن عمرو بن العاص يستعين بهذا الرسول دون أن يعلم أن الذي يكلمه هو عمرو بن العاص، فقرر هذا الغادر على أن يقتل هذا الرسول، ونادى على بعض الجنود وهمس بينه وبين أذنه: إن خرج من عندي فاقتل، لأن الرسل لا تقتل. ففهم عمرو بن العاص أن هذا الرجل قرر الخلاص منه، وقرر أن يقتله، وقرر أن يضربه، أن يضرب عنقه. فوقف عمرو بن العاص بينه وبين نفسه في موقف لا يحسد عليه، وانظروا لتعرفوا ولتعلموا كيف فتح بيت المقدس. لم يفتح بيت المقدس بالأماني ولا بالشعارات، وإنما فتح بيت المقدس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن تركوا الديار والأموال والضيعات وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقدموا أرواحهم في سبيل تحرير هذا البيت المقدس، وكانوا فعلا أهلا لاستلام مفاتيح بيت المقدس. لم يكونوا يلعبون، وما كانت الدنيا أكبر همهم إطلاقا. وقف أمامه ورأى الغدر والخيانة في عين الأرطبون، فقال بينه وبين نفسه: أحسنت الدخول، أي أحسنت أن تدخل إلى هنا، فأحسن الخلاص والخروج. كيف ستخرج؟ كيف ستفر؟ أحسن الخروج. يكلم نفسه بينه وبين نفسه. فألهمه الله جل وعلا حيلة أن يخرج بها من مكر الأرطبون. تصوروا معي، ألهمه الله حيلة أن يخرج بها من مكر ومن كيد الأرطبون. قال له: أيها الملك، إنما أنا رجل من عشرة يستعين بنا عمرو بن العاص في المشورة والرأي، فأذن لي أن أخرج من عندك وأن آتيك في الغد ومعي باقي العشرة. يعني إذن لي أن أخرج الآن وفي الغد آتيك بالعشرة ممن يعينون عمرو بن العاص ويشاورون عمرو بن العاص ولا يقطع شيئا ولا يتخذ قرارا إلا بعد المشورة معهم، وآتيك بهم في الغد حتى نتشاور معك. فما كان من هذا الغبي، نعم، فما كان من هذا الغبي الأبعد إلا أنه قال بينه وبين نفسه: بدلا من أن أقتل واحدا لا، أقتل عشرة، ولا سيما وبأن هؤلاء من المستشارين الذين يستعين بهم عمرو بن العاص على رأيه وعلى حربه. فنادى على الجندي وعلى الرجل الذي أمره أن ينتظره في الخارج حتى يقتله، فجاء الجندي فنهاه ألا يفعل شيئا وأمره ألا يفعل شيئا، وقال لهذا الرسول: اذهب وأتني بهم في الغد وأنا في انتظاركم. وقال بينه وبين نفسه هذا الخبيث المجرم: بدلا من أن أقتل واحدا أقتل عشرة. وأذن لعمرو بن العاص دون أن يعلم أنه عمرو بن العاص أن يخرج من عنده، ونجى الله عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يتفقد أحوال هذا الحصن، إلى أن رأى ثغرة في هذا الحصن وعلم كيف سيقتحم بجيوشه على هذا الملك وعلى هذا الصليبي الغاصب المجرم، وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لذا أيها الأحبة الكرام، هنا نجى الله عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول دوما بعد ذلك إذا أراد أن يقسم بشيء يقول: لا والذي نجاني من الأرطبون. وهنا أيها الأحبة، علم هذا الأرطبون بعد ذلك أن الذي كان عنده هو عمرو بن العاص، فقال: خدعني الرجل وإنه لمن أدهى الخلق. هنا أيها الأحبة، طال الحصار طويلا، أي حصار المسلمين على بيت المقدس، فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه بجيشه ومعه خالد بن الوليد ليساندوا جيوش المسلمين هناك في فتح بيت المقدس، واشتد الحصار. ولما اشتد الحصار عليهم، هنا أيها الأحبة الكرام، ولما وصل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، يقول كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله: يروى أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما فرغ من بلاد الشام كتب إلى أهل إلياء، أي إلى أهل بيت المقدس، يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الإسلام، وأن يبذلوا الجزية أو يؤذنوا بالحرب، فأبوا أن يجيبوا أبا عبيدة إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط واحد. يعني بعد هذا كله، وبعد ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه معهم، وبعد ما لاذوا واحتموا ببيت المقدس، وضغط عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه من جيوش المسلمين، أجابوا إلى الصلح ووافقوا على الصلح، وإنما بشرط واحد، ألا وهو أن يأتي أمير الجيوش وأمير المسلمين بنفسه إلى هذه البلاد حتى يتسلم مفاتيح بيت المقدس. لماذا لم يسلموا أبا عبيدة رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس مباشرة؟ ولماذا أبوا إلا أن يأتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الصحابة يا إخواني لم يكونوا يلعبون في بلاد الشام، ولم يكونوا يلعبون في بيت المقدس، والأمر كان على جدية وعلى خطورة عظيمة. ونصر الله الصحابة رضي الله عنهم، واستطاعوا أن يطهروا بلاد الشام وأن يضموا بلاد الشام إليهم. وهنا أيها الأحبة الكرام، أبى القساوسة وأبى الروم والرومان أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لأميرهم، إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. في بعض الروايات لما طال الحصار من عمرو بن العاص على الأرطبون، ما كان من عمرو بن العاص إلا أنه سأل المسلمين: أفيكم أحد يفهم لغة القوم؟ فقال بعض المسلمين: نعم أنا أفهم لغة الفرنجة. لأن الأرطبون كان إذا جاءه رسول من العرب ومن المسلمين يتكلم مع القساوسة ومع البطارقة ومع الوزراء بلغة الروم والرومان. فما كان من عمرو بن العاص بذكائه ودهائه رضي الله عنه إلا أنه دفع إليه واحدا من الرسل يفهم لغتهم دون أن يعلم الأرطبون. وأمره عمرو بن العاص، أي كتب للأرطبون: إذا جاءك كتابي هذا لا تقطع المشورة بمفردك، ولكن شاور الوزراء وشاور رجال الدولة في هذا الأمر. أنت نظيري وأنا نظيرك، أنت مثلي وأنا مثلك، أنت قائد جيش وأنا قائد جيش. فلما وصل الكتاب إلى الأرطبون مع هذا الرجل الذي يفهم لغة القوم، فقرأ الكتاب فنادى على الوزراء وعلى رجال الدولة وظل يشاورهم في هذا الأمر: هل سنسلم هذه البلاد إلى هؤلاء المسلمين؟ فقال بعضهم لبعض: إنه سيتسلمها رجل اسمه من ثلاثة أحرف، يتكلمون بلغة الفرنجة، وهذا الرسول الذي بعثه عمرو بن العاص يسمع ما يقولون، وعلم أنهم يقولون أنه عندهم في كتبهم الذي يتسلم مفاتيح هذه البلاد رجل اسمه من ثلاثة أحرف. فخرج الرسول مسرعا وقص ما سمعه تماما من الأرطبون ومن رجال دولته على عمرو بن العاص، فعلم عمرو بن العاص أن هذا الذي سيتسلم مفاتيح بيت المقدس واسمه من ثلاثة أحرف، يا ترى من هذا الرجل؟ إنه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر من ثلاثة أحرف، هكذا موصوف، هكذا كان الفاروق موصوفا عندهم في كتبهم، أن هذا هو الذي سيتسلم هذه البلاد. وهنا كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه على جناح السرعة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يأتيه على جناح السرعة وأن يأتيه في أسرع وقت، وقال له: إني أعالج حربا كؤودا. يقول له عمرو بن العاص ذلك: إني أعالج هنا حربا كؤودا وأفتح بلادا قد ادخرت لك، فهيا أقبل إلي وتعال إلينا حتى تتسلم هذه البلاد. وبالفعل وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ليتحرك بعد ذلك عمر بن الخطاب نحو بلاد الشام ونحو بيت المقدس ليتسلم المفاتيح مباشرة. والسؤال إذن: لماذا طلبوا عمر بن الخطاب تحديدا ولم يسلموا لا لأبي عبيدة ولا لخالد ولا لعمر بن العاص ولا ليزيد بن أبي سفيان ولا لشرحبيل بن حسنة؟ لم يسلموا لأي واحد من هؤلاء من قادة الجيش، وإنما أصر القساوسة ورجال الدين أن تسلم لعمر بن الخطاب. هذا بإذن الله ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.